إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كلامه على واجبات ولي الأمر. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل كلامه من أول قوله: بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 ويضربوه عليها 10. قال الشارح: انتبه، بل يجب، يعني وليس هذا من باب السنة التي إن فعلها الإنسان أثيب، يعني إن أمر صبيه بالصلاة أثيب وإن لم يفعل لم يأثم، لا، بل هذا واجب، يجب أن يأمر صبيه بالصلاة إذا بلغ 7 وأن يضربه عليها إذا بلغ 10. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن سن التمييز 7، ولا شك أن 7 غالبا يحصل بها التمييز، لكن قد يحصل التمييز قبل ذلك، وقد لا يحصل ببلوغ 7، ربما يكون بعض الصبيان أذكياء يحصل عندهم التمييز قبل 7، وقد يكون أغبياء لا يميزون ولا بعد 7. ولهذا قيل: إن التمييز فهم الخطاب ورد الجواب. قال صاحب الإنصاف علي بن سليمان المرداوي رحمه الله: والاشتقاق يدل عليه. كيف الاشتقاق؟ التمييز، لأن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا مميز لا شك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جاء استطرادا لقوله فيما سبق: فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء، إلى أن قال: بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة. وظاهر كلامه رحمه الله أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7، أي أن هذا واجب على ولي الأمر، على الوالد، على المرأة، أن يأمر صبيه الصغير بالصلاة. يقول الشارح: يعني لا تظن أن هذا سنة، يعني لك أن تأمره، فإن أمرته وثبت وإن لم تأمره لم تأثم. لا، هذا واجب، هذا واجب عليك، يعني إن لم تفعل فأنت آثم، مع أن الصلاة ليست واجبة على الصغير، ولكن هذا من باب التمرين والتعويل عليها من صغره حتى إذا شب شب على الصلاة. يقول: استدل بعض العلماء بالحديث الآتي اللي هو: مروهم بالصلاة ل7، على أن سن التمييز 7، وهذا السن هو الذي لا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها أو عن وجهها إذا كانت منتقبة لهذا الصبي الذي بلغ سن التمييز، لأن الله تبارك وتعالى لما أمر النساء بالحجاب قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ومعنى أن الطفل لم يظهر على عورة المرأة أي هذا الطفل لا يستطيع أن يميز عورة المرأة من غير عورتها، يعني لا يعرف هل هذا عورة ولا هذا ليس بعورة، لم يطلع على عورات النساء. فقال بعضهم هو الطفل الذي لا يميز بين المرأة الحسناء والمرأة الشوهاء، أي إذا كان الطفل يستطيع أن هو يقول هذه المرأة جميلة وهذه ليست جميلة، يعرف في الجمال مثلا، هذا طفل مميز. بعضهم أيضا يقول هو الطفل الذي يستطيع أن يصف النساء، يعني المرأة إذا رآها فإنه يتأمل هذه المرأة ويعرف شكلها بحيث أنه هو يستطيع أن يصفها وصفا دقيقا. ومنهم من قال إذا استطاع الطفل أن يعرف الأوقات التي فيها الاستئذان، اللي هي يعرف يميز وقت الظهيرة من وقت الفجر من وقت العشاء، يعرف يقول ده احنا الآن في الفجر، الآن في الظهر، الآن في العشاء، يبقى ده استطاع أن يميز، فلا يظهر على أو لا تظهر المرأة عليه. هذا هو سن التمييز. وكما قال الشارح رحمه الله إن هذا يختلف باختلاف الأطفال، كما أيضا يختلف باختلاف البيئات واختلاف الزمان. يعني أنت عندك النهاردة الأطفال من 3 و4 سنين بيقعد على النت ويمسك التليفون المحمول يعرفك البرامج اللي فيه، وعارف بقى أسماء المغنيات وأسماء الممثلات وحطت أغاني على التليفون بتاعه، تبقى طالع العمارة كده تلاقي الولد فتح الأغنية وقاعد حتى يسمع وحط على ودنه مش عارف إيه، وعنده كم سنة؟ عنده 5 سنين. فالآن التمييز ما عادش زي زمان، التلفزيون عرف الأطفال كل شيء. يعني ممكن طفل صغير تعرف يعني إيه حب وعشق والكلام اللي ما كانش حد يعرفه إلا بعد 30 سنة. فالآن سن التمييز يختلف. فإذا كان هذا الطفل يعرف يميز بين هذه الأمور فالمرأة لا يجوز لها أن تتكشف عليه. وذلك بعض أخواتنا يبقى تبقى في المصلى وجايبة طفلها، والطفل عنده مثلا 8 سنين 9 سنين، تقول صغير، وهو مش صغير، هو مميز وعارف كل حاجة. فلذلك لما يقال لها لا تصحبي الطفل تغضب، تقول صغير، لا ما تغضبيش، هذا هو الشرع. ربنا سبحانه وتعالى قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذا كان هذا الطفل يفهم الخطاب ويستطيع أنه يرد، يعرف الخطأ من الصواب. بعض العلماء يقول إذا كان يميز بين المنافع والمضار، طبعا المنافع والمضار دي كلمة فضفاضة، لكن المنافع والمضار يعني اللي هي لا يختلف عليها، يعني يعرف يميز مثلا بين المية والنار مثلا، يعرف يخاف من المية يخاف من النار وما يخافش من المية، يعرف انه ما ينفعش يرمي نفسه من البلكونة ولا البتاع. لما اذا كان هو على هذا الفهم وعلى هذا النضج العقلي اذا وصل الى سن ايه؟ الى سن التمييز. نعم. قال رحمه الله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. قال ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وإئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر له. قال الشارح الرسول صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر من درج أثل الغابة من الأثل كان بالأول يخطب إلى جذع نخلة، فلما صنع له صعد على درج المنبر على الدرجة السفلى منه وصار يصلي فوقها، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض وقال: فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، يعني تتمة كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها، يعني على ولي الأمر كما يأمر ولده أو صبيه بالصلاة، عليه أنه يعلمه ما تحتاج الصلاة إليه من الطهارة. ما في الصلاة إلا بوضوء، يعلمه الوضوء ويعلمه أيضا الأركان والواجبات التي لا تتم الصلاة إلا بها، يعلمه أن الصلاة مش مجرد حركات، مش مجرد نقر، مش مجرد كلمات، وإنما هي صلاة. يعلمه هذا كله. ثم بعد ذلك الكلام الذي يليه هذا عائد على ولي الأمر بقى، ولي الأمر اللي هو الإمام وليس ولي الصبي. ومن تمام ذلك، من تمام تعاهد ولي الأمر عوام الناس ومن تمام أمرهم بالصلاة وعقوبة من لا يصلي، كذلك أن يتعاهد مساجد المسلمين وأن يتعاهد أئمتهم. يعني هذا أيضا من وظائف ولي الأمر، أن المساجد هذه من عهدته، وكذلك الأئمة الذين يقومون بإمامة الناس. يقول: ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من تمام ذلك أيضا أن يأمر الأئمة أن يحسنوا الصلاة وأن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش مجرد مسجد وتقام فيه الصلاة، سواء صلى الناس على سنة أو صلوا على بدعة أو كانت الصلاة تامة كاملة أم مجرد صلاة وانتهت، لا، الأمر ليس كذلك، بل مهمته كذلك أنه هو يراقب صلاة الناس ويأمر الأئمة بأن يصلوا بالناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا العلة في ذلك، العلة في ذلك أن الناس لو صلوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الصلاة هي التي تؤتي ثمارها، أما الصلاة التي تكون مجرد حركات أو صلاة سريعة لا يكاد المرء يطمئن فيها ولا يخشع ولا يخضع، فهذه الصلاة لم يقمها المصلي. وإحنا عارفين طبعا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإيه؟ بالصلاة، لا بإقام الصلاة، بإقام الصلاة. فالصلاة التي تقام هي التي تثمر، أما الصلاة التي تؤدى فقط فهذه لا تؤتي ثمارها. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى إذا أقام الناس الصلاة، هذه الصلاة هي التي تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، لن يجد المجتمع رجلا يصلي ثم بعد الصلاة يأخذ الرشوة أو يخرج يختلس، يبقى بيصلي وعلامة الصلاة في جبهته ومختلس ومرتشي ومرابي ويفعل ويفعل ويفعل. ليه؟ لأن هذه الصلاة مجرد حركات. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يشدد على ذلك ويقول: ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من تمام ذلك أمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني هذه الأمور طبعا دقيقة جدا، قد تغيب عن أذهان كثير من الناس، لكن رجل مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له فهم ثاقب وله نظرة واسعة في الأمور، فيتكلم على أمور يعني قد تبدو غريبة، يعني ولي الأمر هيأكل الناس ولا يشربهم ولا يسكنهم ولا يحارب أمريكا ولا ياخد باله من إسرائيل ولا مش عارف إيه. لا، وانت جاي تكلمه في الصلاة، لما الصلاة الناس بتصلي. لا، شوف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن ده أساس صلاح المجتمع، أساس صلاح المجتمع المجتمع يكون بيصلي، وما تكونش صلاة أي كلام، إنما صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على كل إمام للصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة، ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر، وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب. ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. قال الشارح: هذه المسألة مهمة يجب على الأئمة مراعاتها. الواجب على الإمام أن يصلي بالناس أتم صلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لا يقل مثلا إن الركن في القراءة هو قراءة الفاتحة فأقتصر عليها، أو إن الواجب في التسبيح واحدة فأقتصر عليها، لا، لأنه يصلي لنفسه ولغيره. أي نعم، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها، ما دام هو إمام للناس ويقتدى به سواء كان في صلاة أو في غير الصلاة، أن ينظر إليهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، يعني يأتي بأفضل ما يمكن أن يؤتى به في هذا العمل الذي يتولى أمره والناس تبع له. يقول: بل على كل إمام للصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة، ولا يقتصر أو ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه. يعني إذا كنت مثلا إذا صليت منفردا، قال العلماء مثلا إن حد الاطمئنان في الركوع تسبيحة، فأنت بتأتي بالتسبيحة وتقول خلاص أنا جبت التسبيحة، لا، يقول لك الإمام ما يعملش كده. الإمام يأتي بما يزيد على الواجب مما هو من الكمال المطلوب. طب إذا صلى لوحده وعمل كده خلاص هو لوحده، إنما مع الناس يأتي إيه؟ يأتي بأفضل ما يمكن لصلاح دين الناس، لصلاح إيه؟ دين الناس، ولا يفعل ذلك إلا العذر. يعني لو مثلا اقتصر على الواجب في الصلاة فقط مرة ولا حالة من الحالات، العذر من الأعذار مثلا في خطر يدهم الناس أو في مطر أو في كذا أو كذا، المهم يكون هناك عذر، إنما الأصل أنه هو يأتي بأكمل ما يمكن أن يؤتى به، وليس معنى الكمال أنه هو يبالغ، أنه مثلا في الركوع مثلا يقول: والله أنا عايزهم يصلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ويوم بقى ركع الركعة يوم على في المغرب ما يقومش من الركوع على أذان العشاء، يقول لك أنا بفعل زي ما فعل. لا، مش المقصود هذا، المقصود أنه هو يأتي بالكمال، يأتي بالكمال. يقول الشارح: هذه المسألة مهمة يجب على الأئمة مراعاتها. الواجب على الإمام أن يصلي بالناس أتم صلاة، أتم صلاة، يعني هذا واجب على الإمام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لا يقول مثلا إن الركن في القراءة وقراءة الفاتحة فأقتصر عليه. يعني إذا كان الصلاة فيها قراءة، والقراءة كما نعلم منها ما هو ركن ومنها ما يزيد على الركن، فقراءة الفاتحة ركن وما تيسر من القرآن يزيد على هذا الركن. طب لو واحد اقتصر على القراءة، قراءة الفاتحة، صلاته صحيح، ما يقولش بقى صلي بالفاتحة وخلاص وصلاته صحيح، لا، نقول له: لا، هات ما تيسر من القرآن، هذا معنى كلام الشارح. نعم. قال رحمه الله: فالواجب أن يتبع الأكمل لأنه ضام. يقول: إلا لعذر. قال: كما لو حصل حريق في طرف المسجد مثلا، أو كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته، أو ما أشبه ذلك. وفي هذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس في صلاة التراويح في رمضان من السرعة التي تمنع المأمومين فعل ما يجب فضلا عن فعل ما يسن، أن ذلك ليس بجائز، وأنه خلاف الأمانة. والواجب هو أن الإنسان يكون أمينا مؤديا لأمانته. وكذلك في التطويل، لا يجوز أن يطول أكثر مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإن كان لو صلى لنفسه فليطول ما شاء. ثم ضرب مثلا واضحا: الوكيل مثلا إذا وكل في شراء شيء، أليس يتعين عليه أن يشتري الأكمل؟ بلى، ولو اشترى لنفسه الأدون لنفسه ليس لموكله، فهو باختياره. نعم، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلفت النظر إلى مسألة الصلاة السريعة في رمضان، صلاة التراويح، يعني صلي 8 ركعات في ربع ساعة، هذا هو مراده. ده بيحصل انه بيصلي ايه، بيصلي الركعة بآية وبنص آية، ولما يركع بتلحقش انت حتى تقول تسبيح، مش يعني تسبيحتين وثلاثة، هذا هو مراده. مش معناه ايضا الناس اللي بتصلي مثلا بنص جزء يبقى الكلام ده ينطبق عليها، تقوم انت تعيب عليه وتقول له ده الشيخ ابن عثيمين قال كذا وكذا. لا، لان كلامه يقول ايه، من السرعة التي تمنع المأمومين فعل ما يجب فضلا عن فعل ما يسن، يعني حتى مش عارف ايه يفعل الواجب، ان ذلك ليس بجائز. نعم. قال: اذا اراد ان يبيع اليس يجب عليه ان يستقصي في طلب الثمن؟ بلى، لكن لو أراد أن يبيع لنفسه وباع ما يساوي 10 بـ8 فله ذلك. يقول رحمه الله: فأمر الدين أهم، أي إذا كان يتصرف لغيره أن يراعي السنة في ذلك. قال المؤلف: ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؟ قال المؤلف رحمه الله: ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم. قال الشارح: الطائفتين من؟ الولاة والرعية. قال المؤلف: وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعام، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فجعلت الرؤوس تنظر عن كواهلها. وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله: وقد ذكر ذلك سبحانه في غير موضع من كتابه كقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول: اللهم منك ولك. قال الشارح: قوله منك. انتظر بقى. في بتاع صفحة ونص كده في النسخة اللي معانا، يقول رحمه الله: فأمر الدين أهم، إذا كان يتصرف لغيره فعليه أن يراعي السنة في ذلك. سؤال: بالنسبة لبعض الأئمة إذا كبر للانتقال يغير صوته في الركوع وفي الرفع منه، بحيث نعرف أنه ركع أو سجد من صوته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فلو كان هذا جائزا ومشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ بيقول بعض الأئمة لما يكبر للركوع يقول الله أكبر، لما يجي يسجد بقى يغير الصوت، فما يجي بعد التشهد الله أكبر. فبيقول يعني هل هذا الفعل له دليل وعليه حجة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر قال للصحابة أنا عملت كده عشان تتعلموا مني الصلاة، فلو كان هذا سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الجواب صحيح، هذا مما يدل على أنه لا يغير الصوت في التكبير، لكن قد يقول قائل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهذا إذا ارتفع صار أبلغ في التعليم، فيجعل العامة فيجعل العلة مركبة من شيئين. لكني سألت بعض الإخوة الذين يعتنون بالحديث وقلت لهم هل بلغكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الصوت في التكبيرات؟ فقالوا لا أبدا. وطالعت في كتب العلم ما تيسر ولم أجد أحدا من العلماء ذكر أنه يغير بين ألفاظ التكبير، لأن بعضهم قال يمد التكبيرة التي ينحط بها من القيام إلى السجود، أو يرتفع بها من السجود إلى القيام، وذلك لطول الفصل ليستوعب الذكر كل النهوض حتى لا يسكت في بعض النهوض، لأنه لو قصر وهو مسافة طويلة لانتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيبقى بعض النهوض خاليا من الذكر، قالوا فهذا يمد فيه. أما أنه يمد إذا جلس من سجود التشهد، رأيت بعض الأئمة يغير أيضا حتى إذا جلس للتشهد الأول من التشهد الثاني، وهو يقولها لا شك، لكن يقص. مش عارف يعني كأن هذا التشهد القصير كأن هذا التشهد القصير كأن هذا التشهد القصير يعني بيفرق بين إيه التشهد الطويل والتشهد القصير. وإذا كان التشهد الأخير مده، رأيت هذا يصلي في المسجد فسبحان الله يتفننون، ثم وجدنا أن عدم التمييز بين التكبير فيه مصلحة بالنسبة للمأمومين، وهو الانتباه، لأنه إذا كان هناك علامة في التكبير مشى هذا الرجال على هذه العلامة وصار يتحرك تلقائيا، ولذلك لو مغط التكبير الإمام وهو باق عليه ركعة ماذا يفعل المأموم؟ يجلس اتباعا للنغمة، فلهذا رأينا من المصلحة، وإلا كنا نفعل في الأول، كنا نميز بين التكبير كما كان مشايخنا يفعلون هذا. لكن نبهني بعض الناس صلى معي وهو من غير البلد، لماذا تغير؟ عندك دليل على هذا؟ قلت والله لا يوجد عندي دليل، لكن هذا عمل الناس. قال لا يوجد دليل. فلما فعلتها أول مرة صاح الناس ورائي سبحان الله سبحان الله، ما علي، لكن الحمد لله صارت المسألة معتادة. لو صلى الإمام على حسب ما جاءت به السنة نفر منه، فهل له أن يخفف بقدر الواجب؟ الذي أرى أن ليس له ذلك، لأننا لو قلنا بموافقة أهواء الناس لكان الأمر غير منضبط شرعا، ولكان كل جماعة لهم صفة صلاة خاصة، والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لكن نعلمهم ثم نعظهم ننصحهم ونقول يا جماعة أنتم لو كنتم تنتظرون عشاء أو غداء، وقالوا لم يأتي إلى الآن العشاء من الطباخ، ترضون أن تنتظرون؟ وأنتم الآن على مائدة الله عز وجل، والصلاة فيها كل خير، روضة من رياض الذكر، قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة وتسبيح ودعاء وتعظيم، فهي روضة. ننصحهم وشيئا فشيئا النفوس إن شاء الله ستقبل الحق. وبكاء الطفل في الصلاة، هل الإمام أن يقتصر على الواجب إذا لم يشق على الناس؟ لأنه أحيانا إذا اقتصر على الواجب لشق على الناس الذين لا ينهضون بسرعة. نعم. يعني حصل كلام الشيخ إن ما فيش في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تغيير نغمة التكبير للإمام حال الصلاة، لا في ركوع ولا في سجود ولا عند الرفع ولا عند الجلوس للتشهد الأول ولا التشهد الثاني، كل هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا من النظر الصحيح إن هذا خلاف المصلحة، لأن احنا لو قلنا إن الإمام يغير صوته في التكبير فالمصلي هيبقى إيه متبرمج لما يسمع الإمام الله أكبر، يبقى معناه إيه؟ معناه إن هو في التشهد، يبقى ملوش دعوة بقى هو اللي إيه ماشي مع التكبير. يعني لما يطول شوية يبقى قايم، لما يقول كذا يبقى راكع وهكذا. فلما يكون التكبير مستوٍ سينتبه المأموم عشان يعرف أين هو الآن من الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله منك هذا يتضمن الاستعانة، وأن الله تعالى هو الذي أعانه على تحصيله وأعانه على التقرب به إليه. وقوله ولك هذا هو الإخلاص. قال المؤلف: وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. قال الشارح رحمه الله: ما هو الدليل على المحافظة على الصلاة؟ قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الثاني، قال المؤلف: الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب، ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا، كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وكذلك في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يلخص ما فات، يقول: أعظم عون لولي الأمر، أعظم عون له على إيه؟ إيه؟ أعظم عون لولي الأمر على إيه؟ إيه؟ أعظم عون لولي الأمر على ما هو عليه، على ما هو فيه من الولاية. يعني أعظم ما يستعان به على ما وكل إليه من سياسة أمر الناس وإصلاح دينهم، وكذلك لغيره من أحد الرأي. يقول ثلاث أمور: أمر الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى. إخلاص لله تبارك وتعالى، والإخلاص معروف والكلام فيه يعني كلام مشهور. والتوكل عليه بالدعاء وغيره، يعني يكون مخلصا لله عز وجل متوكلا عليه سبحانه وتعالى. يقول: وأصل ذلك، أصل الإخلاص وأصل التوكل، المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. ولذلك كل الكلام اللي قاله شيخ الإسلام تيمية في الصفحة السابقة، وهي الكلام على الصلاة وحسن الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي، ويتعاهد المساجد ويتعاهد الأئمة عشان يبلغ بالناس إيه هذه الدرجة، درجة إيه؟ درجة الإخلاص ودرجة التوكل. ما هو المصلي هيدعو إمتى إذا كان الإمام مجرد ما يسجد يرفع؟ طب هيدعو إمتى؟ يبقى صلاة ملهاش طعم ولا لها رائحة لما يكون الإمام بياخد الفاتحة في نفس واحد. طب إمتى هو هيقرأ الفاتحة كده ويقول إياك نعبد وإياك نستعين ويقف على رأس الآية ويستشعر مناجات الله تبارك وتعالى له، يبقى لا هيبقى في توكل ولا هيبقى في إخلاص ولا في استعانة بالله عز وجل. يقول: الإخلاص لله والتوكل. ثانيا: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. يعني الإنسان لما يحسن ويبلغ درجة المحسنين لا شك أن الله تبارك وتعالى سيحبه، مش كده؟ والله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا أحبه الله تبارك وتعالى وكان الله تبارك وتعالى معه، أيده ونصره وحاطه ورعاه، وبذلك يكون مؤيدا من الله سبحانه وتعالى. والثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب وهي أقدار الله المؤلمة، وكذلك أذى الخلق في دعوته إياهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا تواصوا بالحق لا بد أن يجدوا من يعارضهم، فهنا يتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن ما فيش أمر بمعروف ونهي عن منكر بدون أذى، لازم يبلغك أذى. حتى وإن قمت بالأمر والنهي كما قال العلماء والحلم والعلم وكذا وكذا، لأن هناك ناس لا يرضون بذلك أصلا. يعني يقول لك يعني أنت حتى لو جيت تبتسم في وجهه وتضحك لي ليه؟ أنت مين أنت؟ أنت ملك ومالي؟ يعني طب هقول لك مش عايز أسمع حاجة منك ولا عايز أشوف وشك، وهذا أذى. أنت لسه ما قلتلوش حاجة مهما تقول، فهذا أذى. فالصبر على أذى الخلق يجعلك من الصابرين، والله تبارك وتعالى مع الصابرين، والله تبارك وتعالى يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أمور يعين الله تبارك وتعالى بها عباده، سواء كانوا في موقع المسؤولية أو كانوا من أحد الرعية. نعم. قال رحمه الله: وأما اقترانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة، يدخل في الصلاة ذكر الله تعالى ودعاؤه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. قال الشارح رحمه الله: إذا قال قائل: كيف هذا أثقل ما يوضع في الميزان، مع أن أثقل ما يوضع في الميزان، كيف يكون هذا؟ إذا قال قائل: كيف يكون هذا أثقل ما يوضع في الميزان؟ أثقل. كيف يكون هذا أثقل ما يوضع في الميزان، مع أن أثقل ما يوضع في الميزان كلمة الإخلاص ترجح به كل شيء، قالوا يشمل هذا على أثقل ما يوضع في الميزان في معاملة الناس حسن الخلق، لأن حسن الخلق واسع يكون في البيع والشراء والإجارة والاستئجار في كل المعاملات، فإذا دخل حسن الخلق في المعاملات فإن المعاملات كلها تكون صالحة. ولهذا جاء في الحديث رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. طيب، يقول الشارح رحمه الله: إذا قال قائل كيف يكون هذا أثقل ما يوضع في الميزان، مع أن أثقل ما يوضع في الميزان كلمة الإخلاص ترجح بكل شيء، فهل هذا أصلا يعني موضع تعارض؟ هذا أصلا موضع تعارض؟ لا، ليس هذا مرادي. نعم، يعني أما بالنسبة للكلام في الإخلاص فأمام المعاصي جميعا، أما بالنسبة لحسن الخلق فهو في حسن يعني في حسناته هو. حديث كلمة الإخلاص كما ذكرت أن هذا حديث خاص. أحسنت، احنا قلنا أن حديث البطاقة الحديث ده في رجل واحد من الأمة وليس لكل أحد، وإلا فالعصاة الذين يأتون يوم القيامة ولم يدخلوا في رحمة الله ولم يغفر الله تبارك وتعالى ما كان منهم من الذنوب فيدخلون النار، مع أن معهم إيه؟ كلمة التوحيد، ومع ذلك لم ترجح هذه الكلمة أو لم ترجح هذه الكلمة بهذه المعاصي والذنوب. فكما قلنا أن هذا الحديث ليس لكل أحد، وإنما هو لهذا الرجل بدليل أن أهل الكبائر يدخلون النار ثم يخرجون منها بعدما يمحصون، فإذا هذا خاص وهذا عام. ويكون الحديث إن أثقل أي من أثقل، إن أثقل أي من أثقل. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قال الشارح: صبروا على أي شيء؟ صبروا على النعم فلم تحملهم على الأشر والبطر، وصبروا على البلاء فلم يحملهم على اليأس والكفر. قال المؤلف: وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما معنى قوله تبارك وتعالى: وأمر بالعرف يا مدحت؟ ايه وامر بالعرف؟ عوض. احسنت، العرف هنا المقصود به المعروف. خلاص، تفضل الاذان يا اخوان.